احفر شيئا وابني شيئا فاكون صندوقا اضافي الميت مكون من حفر داخل تحت الارض وارتفاع فوق الارض. ثلاثة اوجه: اما ان احفر داخل الارض الشرق واما اترك الارض بلا حفر. هذا كله داخل القبر، احنا نزلنا في القبر فعلا تحت قدمي كده، انا الان داخل القبر تحت قدمي احفر صندوقا اضع فيه الميت وانا دلوقتي داخل القبر الناس فوق، ماذا افعل؟ احفر تحت الارض كم ظهر بالضبط داخل كده واضع الميت هنا على جنب، او اترك الارض بلا حفر لكن ارتفع ببناء، يعني اصنع بناء من لبنات هكذا، هذا طول ارتفع به واضع الميت، او احفر شيئا وارتفع شيئا، كل ده تحت شفوق. ثم اغطي الميت، اغطي الميت بلا بناء، اغطي يعني الصندوق هذا بلا بناء، واخرج واغير التراب على سائل على المترين. لو وضعنا في اللحم، قلنا إما نضعه أمامه أو خلفه، إذا وضعه في الخلف يبقى حيث يسند ظهره إلى جدار القبر، وفي الأمام يضع لبنات لا يجعله ينكب على وجهه. المطلوب ألا ينكب على وجهه وألا يستلقي على ظهره. هذا ممكن يعني ايه صندوق صندوق؟ يعني في صندوق يحط في الماء على هذه الصفه ثم يوضع في الطبق على هذه الصفه ثم يهاج الاطراب على الصندوق. مش هنعمل صح ولا لا؟ بتكلم على ايه؟ هيشد المربع على طول. طيب حفرنا احنا دلوقتي داخل القبر الان. تمام كده، حفر المربع. بدل ما هيعمل صندوق لا، هو صندوق خشب هيحط فيه مضافه وهيحط تحت ثم يهاجم التراب عليه. اشمعنى؟ بناء من؟ بناء من؟ لا لا يمسه. لا مش بناء يعني نعش. عامل بناء تخفيف. لا يمسه مثلا بتاع مثلا في الكرامة أو حاجة زي كده. لم يقضي برجله الى الارض بجسمه الى الارض. الاحاطه ديت باي شيء بخشب ولا بجسم خشب لكن هو يقضي بجسمه الى الارض. لا النحت يضع ميتين يعني ميت على امامك وميت خلفك، لا الخط هذا اسمه خط وحده واحده، هنا كده ميت واحد وجوبا والضرورات تبيح المحظورات. ممكن بقى في الضرورة نجعل الجدار فوق الأول نضع شخص آخر دور ثاني، يعني دور ثالث كله داخل القبر، الضرورة تبيح المحظورات. الأحسن تعريف اللبن كده، تعريف اللبن أنه لا يتمس النار، مش لازم يكون لبن أي شيء ولو كان حتى حشيش. نعم. اللحد واجب، اللحد واجب، اللحد أو الشق واجبان، وجب عليه لحد في أي مكان يستطيع أن يصل إليه. احنا قلنا ينفع يسكن في بيته ويسكن في الجامع ويسكن في أي حد إلى نصكم. نعم في الايه يا فندم؟ الحكومة بتوجد ذلك يعني. نضع داخل الصندوق تراب يعني؟ نتغلب على يعني قدر الامكان، نتحايل للشرع الشريف. نعم.

كما قاله النووي أنها في غير الجمعات فرض كفاية لرجال أحرار مسلمين غير عورات في أداء مكتوبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من ثلاثة في قرية أو بدل لا تقام فيهم الجماعة إلا استخرج عليهم الشيطان أي غلبة فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاسرة رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم فتجد حيث يظهر شعار الجماعة في إقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحل يظهر بها الشعار ويسقط الطلب ويظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قل ولو أخفقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الطلب فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على مدتها وقاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد المال وهكذا لو قاتلها أهل محلة في قرية كبيرة يعني الإخوة ما لهمش دعوة الإخوة ما لهمش دعوة الإمام دون أحد الناس الإخوة ما يقتلوش ولا حاجة ما يروحوش الناس ما بتصليش الجماعة ويضرب فجر لا ده شغل إيه شغل الإمام نعم عايز إيه صلاة المرأة في بيتها خير من مسجد طبعا نعم وقوله لا تمنعوا إماء الله مسجد الله لا تمنعوا يبقى إذا يجوز لهم أن يصلوا في البيت وإن المنع ما يجيش من قبل الولي يعني مفهوم الحديث انهم يصلوا في البيت لا مش اجاز للولي المنع هو طلب من الولي الا يكون المنع من قبله فمفهوم ان يكون المنع من قبلها فيبقى هي لو صلت في البيت لا تثريب عليه ما هي كده لا مش من حقه أن يمنع لا مش من شأنه أن يمنع إنما القضية أن المنع منسوب إليها الممنوعية منسوبة إليها يعني هي من شأنها أن تبقى في البيت ولكن اجعل بقاء في البيت لا بسبب منعك إنما بسبب إرادتها راح مخاطبها هي بقى وقال لها إنه صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدك يبقى هي جاية كده يبقى كل ده يثبت إنه في استثناء نعم فلا تجد على النساء ومثلهن الفنات ولا عن من فيه رق لاشتغال بخدمة الساد ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق وإن نقل التركي وغيره عن نص الأم أنها تجد عليه خيرا نعم الفنات في فرق بين السنة وفي فرق بين الوجوب في بقى نسأل انها واجبة بس قال إلا النساء يعني كان النساء متفق على عدم وجوب فيه أي ولا تجب يعني خلاص النساء مش واجب عليهم أصلا نعم ولا على الغرات بل هي يعني لو تخيلنا بلد فيها نساء فقط يبقى الإمام ما يلزمهمش بإقامة الجماعة ولا يقاتلهم ولا يعمل حاجة خالص نعم ولا على العراق بل هي والانفراد في حقهم سواء الا ان يكون عميا او في ظلمه فتستحق ولا في مصدريه خلف مصدريه من نوعها بل بجد اما مصدريه خلف مصدريه او بالعكس او خلف مصدريه ليست من نوعها فلا تذنب ولا في منظورات بل ولا تذنب اما الجمعه فالجماعه فيها فرض عين كما سيأتي في جابها إن شاء الله تعالى. والجماعة في المسجد غير المرأة ومنهم الخمس.